السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته سره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أنا هبعت رسالة، رسالة مزدوجة، رسالة الفرسان الليالي الزوجية 22 و24 و26 و28 وليلة 30 إن شاء الله، ورسالة برضو للناس اللي بتتكاسل عن الليالي الزوجية، رسالة للناس اللي بتهتم جدا بالعبادة في الليالي الفردية 21 23 25 27 29، وبينسى تماما الليالي الزوجية وبيتكسل عنها وما بيصليش فيها وما بيجتهدش فيها، عملا ان احنا بنركز في الليالي الوترية. حابب من البداية اقول للناس دي مجموعة رسائل سريعة كده. الرسالة الاولانية ليلة القدر مش لازم تيجي في الليالي الوترية، ليلة القدر ممكن تيجي في الليالي الزوجية، والامام العراقي نقل ذلك في رسالته المتعلقة بليلة القدر لما ذكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها التمسوا ليلة القدر في اخر ليلة من رمضان، واخر ليلة من رمضان ليلة 30، لاخر ثلاث ليالي من رمضان ليلة 28، لاخر خمس ليالي من رمضان ليلة 26 اللي هي ممكن تكون النهاردة. وده اللي خلى كتير من العلماء ان هم يقولوا ان ممكن ليلة القدر تكون جاية كمان في الليالي الزوجية. فدي الرسالة الاولانية للناس اللي دايما حريصة قوي على الليالي الفردية وسايبة الليالي الزوجية. لا، انت غلطان وغلط كبير جدا. ممكن ليلة القدر توافق ليلة زوجية، ويبقى كده انت ممكن تكون ضيعت خير كبير جدا على نفسك. ودي الرسالة الاولانية. الرسالة التانية لكل الناس اللي مشغولة بالليالي الوترية وسايبة الليالي الزوجية، وبالتالي الليالي الزوجية الناس بقى بتنشغل بقى بشراء لبس العيد ومش عارف عمل ايه والكلام ده، ويضيع العبادة في الليالي الزوجية. انا بكلم فرسان الليالي الزوجية، عايز اقولهم انتوا على عمل من اعظم الاعمال عند الله سبحانه وتعالى. مش معنى ان احنا النهاردة ليلة 26 دي ليلة زوجية ان احنا نقصر او نهمل في العبادة، لا والله، ده ممكن تكون العبادة في الليالي الزوجية لها فضل كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى واحنا مش واخدين بالنا، لان احنا تعلمنا من خلال النصوص اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الليالي اللي الناس هتكون فيها مشغولة عن ربنا سبحانه وتعالى هي الليالي اللي بيكون الاجر فيها عالي جدا. ما تنسوش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة الي، والهرج هي الاوقات اللي بيكون الناس فيها مشغولة عن ربنا سبحانه وتعالى، زي الليالي الزوجية كده الناس مشغولة تماما، محدش فايق للعبادات ولا للطاعات، احنا مركزين في الليالي الفردية وبس. عايز اقول لهم ان كل ما كان الوقت وقت غفلة كل ما كان الاجر فيه مضاعف، وده النبي صلى الله عليه وسلم قاله في احاديث كتيرة جدا، يعني في ايام الحر، في ايام الحر الشديد محدش بيصوم تطوع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل، من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله ان يسقيه الماء الظما. ليه؟ لان وقت الحر ده وقت الناس غفله عنه اصلا، فمحدش هيصوم فيه، فتلاقي فيه فرسان كده، فرسان اللي هم بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى في اوقات غفلات الناس. عايز اقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي في الحديث، ثلاثه يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم، في ثلاثه من الناس ربنا بيحبهم ويستبشر بهم ويضحك لهم. وخدوا بالكم ان ربنا اذا ضحك الى احد دخل الجنة بغير حساب كما ثبت في الحديث، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضحك الله له دخل الجنة بغير حساب. مين التلاتة دول؟ التلاتة دول باختصار هم الناس الفرسان اللي فعلا بيجاهدوا في وقت ما الناس بتكون في غفلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قوم كانوا في سرية، جيش كان بيحارب فانهزموا، الجيش كله منهزم، فتخلف رجل في أثرهم، إما أن يفتح له وإما أن يستشهد. ده واحد في وقت غفلة الناس، الناس كلها مشغولة بالهروب، ده الوحيد اللي أقبل على الله سبحانه وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ده واحد ربنا بيحبه يضحك له ويستبشر به، يعني يدخل الجنة بغير حساب. الثاني رجل سأل قوما بالله، واحد سأل ناس يعني أنا محتاج أعطوني أعطوني، فتخلفوا جميعا فمنعوه جميعا، فتخلف رجل على أثرهم فأعطاه لوجه الله. الناس كلها لا تتصدق، ده الوحيد اللي راح علشان يتصدق. طب والثالث، قوم كانوا في سفر فنزلوا منزلا فناموا جميعا إلا رجل قام ليقوم بين يدي الله عز وجل يصلي. الثلاثة القسم المشترك بينهم ان هم استغلوا وقت غفلات الناس وقاموا يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. هنا الأجور بتتضاعف، هنا العبادات بتتضاعف. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن آخر الزمان وفتن آخر الزمان وانشغال الناس في آخر الزمان عن ربنا، قال ان السجدة في آخر الزمان خير من الدنيا وما فيها. السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ليه؟ لأن ده وقت في غفلة، وقت الناس فيه بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. فأنت إذا عبدت ربنا في وقت الغفلة ده بتكون النتيجة إن أجرك عند ربنا سبحانه وتعالى بيتضاعف. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى ضاعف الأجور لكل عمل بيكون في وقت غفلات الناس. قيام الليل أجر مضاعف جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن كل الناس في وقت غفلة. ربنا سبحانه وتعالى جعل كلمة أستغفر الله في الأسحار لها قدر كبير جدا. ليه؟ لأنه في وقت غفلات الناس. بل اسمعوا الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى البردين دخل الجنة. إيه البردين؟ الفجر والعصر. ليه الفجر والعصر بالذات؟ قالوا أصل الفجر الناس كلها نايمة. طب وقالوا ليه العصر؟ قالوا أصل العصر الناس كلها في أشغالها. فلما الإنسان منا يحافظ على العبادتين دول في وقت غفلات الناس، الناس اللي نايمة والناس اللي في أعمالها وفي ناس مشغولة بدنيتها، اللي هيقبل على الله سبحانه وتعالى لا يعذبه الله عز وجل أبدا. ده واحد في وقت غفلة الناس قال ربنا عز وجل عندي يعني أغلى شيء أنا أعبد ربنا في وقت غفلة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا برضو في الفجر وفي العصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة، فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروبها العصر. ليه يا رب؟ ليه ربنا يجعل أعظم نعيم الجنة رؤية ربنا سبحانه وتعالى متعلق بالصلاتين دول بالذات؟ قال لك يا سيدي أصل الصلاتين دول أكتر صلاتين الناس بتبقى مشغولة عنها، أكتر صلاتين الناس مشغولة عنها، أكتر صلاتين الناس مشغولين عن العبادات دي، مشغولين عن الفجر بسبب النوم، مشغولين عن العصر بسبب الشغل وبسبب العمل. فاللي يقوم بقى وفي وقت غفلة الناس يعبد ربنا له مكانة كبيرة جدا. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكتهم بالليل والنهار في صلاة الفجر والعصر. نفس المعنى بالضبط، نفس المعنى بالضبط. وقت غفلات الناس، الوقت اللي انت هتحييه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، هو ده الوقت اللي هيكون لك فيه فعلا قيمة وقدر عند الله سبحانه وتعالى. هم لسه سابقون الأولون من المهاجرين وأصار كان لهم قدر من المهاجرين. ليه كان لهم قدر؟ لأن هم عبدوا ربنا في وقت غفلة الناس. ليه صلاة العشاء بالذات من أعظم الصلوات عند الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ليه العشاء؟ العشاء ناس نايمة جاي من شغلها عايزة تنام وعايزة تريح، فلا يحافظ على صلاة العشاء في الوقت ده له مكانة كبيرة جدا عند الله. أنا بقول الأحاديث دي ليه؟ علشان أأصل للقاعدة دي، اللي هيعبد ربنا سبحانه وتعالى في الليالي الزوجية زي ليلة النهاردة ليلة 26، الناس دي هم دول الفرسان، هم دول بالفعل اللي أعمالهم بتتضاعف في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الناس اللي هتأكد عبادتها في 26 و28 و30 آخر ليلة في رمضان، هم دول الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى هيكرمها جدا. وهم دول، ودي الرسالة الثالثة، وهم دول غالبا الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمها بالتوفيق ليلة القدر. ليلة القدر علشان ربنا يكرمك بيها لازم بتكون انت قبلها مستعد. ودايما يعني العلماء كانوا دايما بيأصلوا للقانون ده، اللي عايز يدرك ليلة القدر في الليالي الوترية يشتغل كويس جدا في الليالي الزوجية. قال أبو سليمان الداراني من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. وأنا بقول لكم اللي هيحسن في الليالي الزوجية ربنا هيكرمه في الليالي الفردية، واللي هيجتهد أكتر وأكتر في الليالي الزوجية هذا هو الذي يمكنه الله سبحانه وتعالى ويقذف في قلبه ويقذف في روعه إن الليلة ده هي ليلة القدر. فلن يوفق لليلة القدر إلا من اجتهد في الليالي الزوجية. فشد حيلكم ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم ويكرمكم. ليه ربنا سبحانه وتعالى، ودي آخر رسالة معايا، ليه ربنا سبحانه وتعالى دايما بيضاعف الأجور في الليالي الزوجية أو في أوقات غفلات الناس؟ اول حاجه لان الليالي دي فعلا اللي بتبين اخلاصك، انك مش بتدور على ليله القدر، انت بتدور على رضا ربنا سبحانه وتعالى. فالليالي الزوجيه دي هي اللي بتبين فعلا قد ايه انت مخلص. الامر الثاني، الليالي الزوجيه بتكون متعبه لينا شويه، عارفين ليه؟ لان الانسان كل ما بيجد لنفسه اعوان على الخير واعوان على الحق بتسهل عليه العباده. انما المشكله بقى في الاوقات اللي الناس بتكون فيها في غفله، انا مش لاقي حد يعني على طاعه الله سبحانه وتعالى، فهنا الاجور بتتضاعف. علشان كده ورد في حديث وان كان في اسناده ضعف، ان الصحابه لما بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الناس، فقال لهم افضل الناس الناس اللي هتيجي من بعدنا، فقالوا له ليه يا رسول الله؟ قال انكم تجدون على الخير اعوانا، اما هم فلا يجدون على الخير اعوانا. هما ما بيلاقوش حد يعينهم. فنفس الكلام كده الانسان منا في وقت العباده اللي الناس كلها متجمعه فيها، ده بيسهل على النفس ان هو يقوم يعبد ربنا سبحانه وتعالى. اما الانسان منا ما شاء الله على قدر ما هو بيكون لوحده ومفيش حد معاه ومفيش حد يعينه على طاعه ربنا، قد ايه العباده بتتضاعف والاجور بتتضاعف عند ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده معنى مهم جدا وحديث مهم جدا، قال صلى الله عليه وسلم في حديثه: سيأتي على الناس زمان الصبر، فتن بقى وانشغال عن ربنا والناس مشغول عن ربنا، سيأتي على الناس زمان الصبر للمتمسك فيه بما أنا عليه اليوم وأصحابي أجر 50 شهيد. متخيلين؟ فسيدنا عمر بيقول له: يا رسول الله منهم؟ قال: لا بل منكم. ليه؟ لأن الوقت ده وقت غفلة، الناس مشغولة عن ربنا سبحانه وتعالى. فاللي هيقوم بقى ويقاوم نفسه ويجاهد نفسه ويقوم يعبد ربنا سبحانه وتعالى لوحده، أجره هيبقى عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا كبير جدا. فعلشان كده أنا حبيت أوضح هذه الرسالة النهاردة، رسالة لفرسان الليالي الزوجية. شد حيلكم واجتهدوا، وصدقوني والله كل عمل أنتوا هتعملوه في هذه الليالي أجره بيبقى كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، وأجره بيتضاعف كتير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن أنت بالفعل خلفت نفسك وخلفت هواك وخلفت طبيعة الناس من حواليك، وقمت النهاردة وقلت: يا رب أنا سأقف بين يديك، وإن انشغل الناس عنك فأنا عبد لك أقف بين يديك أعبدك يا رب. إخوانا ليلة النهاردة ليلة زوجية، ليلة 26، مش معنى كده ان احنا نقصر في العبادة، لا، ده احنا هنضاعف العبادة، وبإذن الله تبارك وتعالى نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. ربنا يا رب يبارك فيكم. أختنا رانيا حمزة: يا رب ثبتنا على الدين، اللهم أمين. والله اشتقنا لكتير دروس إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود عن قريب إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. أمة الله وجزاكم الله مثله. أم حنين: اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم أمين. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، جزاكم الله جميعا خيرا ويبارك فيكم. هو ده أختنا رانيا حمزة، ربنا يبارك فيها، هو ده. أيوة فعلا إحنا في الزوجي وفي الفردي، إن شاء الله إحنا نتعبد لله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم. أخونا حامد أبو شامة: ربنا يبارك فيك ويحفظك أخي الحبيب وصاحب العمر وصديق التختة، صديق الدراسة، ربنا يبارك فيك ويحفظك، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم. ويا رب أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.